بسم الله الرحمن الرحيم. So yeah.

Oh, ويزيدهم من فضله والله ومن لم يجعل الله له نورا فما له صور القارئ انا